تأهل الكتاب يجوز الإنسان أن يعقد عليها بدون قيد ولا شر. إذا المهم أن يحتفظ الإخوة هذا الحديث ويعلمون منه من الأباطيل التي اخترعها من اخترعها، وهي حديث اختلاف أمتي رحمة، فهذا الحديث لا أصل له ولا وجود له في كتب السنة والحديث أبدا. الحديث الثاني: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذه كذبة أخرى ذكره ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، ونبه على وضعه وبينا بأن هذا الحديث لا يصح. وكيف ذلك؟ وابن حزم أيضا ذكره في إحكام الأحكام وشن الغارة على الذين يضعون مثل هذا الأحاديث، ويقول: يا عجب، هذا الحديث فاسد من جهة المعنى، أما من جهة الإسناد ففيه رجل كذاب. يكفيه في حمزة، والشخص اسمه حمزة بن أبي حمزة ذكره رجل كذاب متروك. أما من جهة المعنى فأولا الاقتداء بالنجوم، هل كل من أراد أن يسافر أن يقتدي بالنجوم؟ يعني واحد رايح للشرق يمكن يقتدي بالنجم الذي يتجه إلى جهة الغرب؟ لا، ما يمكنش. أو من جهة الشمال، فإذن كيف هذا التمثيل كالنجوم؟ النجوم ليست كلها محل الاقتداء ولا تصلح للاقتداء، وليس كل أحد يقتدي بالنجوم يعني التي يريد. فلهذا النجوم الذي يريد يتجه إلى الشرق يقتدي به بنجوم الشرق، الذي يريد يتجه إلى الغرب يقتدي بالنجم، وليس كل النجوم صالحة له إلى الاقتداء. إذن حتى التمثيل غير صحيح. ثانيا أن الصحابة رضوان الله عليهم صحت عنهم مسائل لو اقتدينا بهم فيها خالفنا المعلوم عندنا من الدين بالضرورة. أبو طلحة إذا كنتم تذكرون كان يرى أنه يجوز أكل البراد فيه في رمضان، وتقول ما يفطر، قال هذا ما هو أكل ولا هو تبروري البراد، يعني يقول لك ما هو يفطر، ما هو في شيء يعني. واستمر على ذلك. وفي الصحابة من كان يعني صح عن ابن عباس أنه كان يفتي بالمتعة، ولهذا يصح. وصح عن بعض الصحابة وهو ابن مسعود أنه كان يطبق في الصلاة. ولو جمعنا المسائل اللي هي خطاء عند الصحابة فهي كثيرة، فهل هذا يقتدى بهم فيها أو نقتدي بمجموعهم؟ فلهذا المتن أيضا باطل. فالشيء المهم أرحنا الله تبارك وتعالى من سنده ففي سنده الكذاب، وكل حادث في سنده كذاب فهو موضوع. فلهذا ما تسمعونه، وهذا أيضا هذا الحديث يوجد في كتب أصول الفقه مع الأسف، ويستدلون به كبار الأصوليين، تجد الآن متخص في معظم كتب أصول الفقه: أصحابك النجوم بإيهم اقتديتم اهتديتم، ويحللوه لك ويعطيوك تحللوه ابن باش تعرفوا الناس وصلوا إلى غاية من الجهل. لأن كيف أنت تسوي أصول الفقه وأنت ما عرفتش حتى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من أين لك بأصول الفقه وأنت جاهل بالمعلوم من الدين بالضرورة من السنة؟ يعني لا تميز حتى بين ضعيفها وصحيحها. الحديث الآخر اللي ذكره الآخ: الدين المعاملة. هذا شحال مرة نبهت عليه بأن هذا الحديث لا أصل له ولا وجود له، وإنما هذا من وضع المنافقين لجدد المعاصرين. يعني كل منافق ما بغى يصلي وما بغى عقيدة وما بغى يلتزمش تيخرج من هذا الحديث الذي وضعه بعض الزنادقة المعاصرين: الدين الدين الله تبارك وتعالى، الدين عند الله الإسلام، بدأ بالشهادة. أحاديث الشهادة وين هي؟ وأحاديث الصلاة التي نحن فيها الآن كم هي؟ عاد نمشيو حنا نقولوا الدين المعاملة، يعني سيدنا ما بلا صلاة ولا التزام ولا عقيدة، باير الضحكة والصفيرة بارك عليه، ويقول لك الدين أسيدي راه المسألة ماشي بالصلاة وماشي بالزكاة وماشي بالحج وماشي بالعقيدة وماشي كذا، راه الدين المعاملة. أشياء المعاملة اللي عندك ما عرفتش، بغا يبيع الربا الدين المعاملة، بغا يبيع الخمر ويشربه الدين المعاملة، بغا يدير دار نتاع البغاء الدين المعاملة، بغا يدير جميع الفجور والفسوق الدين المعاملة. هذا هو الآن الكوت اللي عند هاد الناس الآن، هاد الجدد الشباب الجدد هو كوتهم، وما أكثرهم الدين المعاملة. تقول لك المعاملة بمعنى لو قلت ليه صلي وزكي وبغيتو يلتزم ويستقم